لا شك أنهم من أئمة السنة والجماعة وأخطارهم التي حصلت مغمورة وفي جنب ثوابهم الكثير. والعلماء يعني يعيرون على كلامهم ويرجعون إلى كلامهم، فهم من أهل السنة الذين أخطأوا وحصل منهم أخطاء فالله تعالى يتجاوز عنهم. لا قبلهم وبعدهم، قبلهم وجيهة رحمه الله صاحب السنة للعشرة مجلدات في السنة عندها أخطاء في العقيدة وهم من أهل السنة.